يعني يمكن لعله مساله ان هو يعني يشاركهم او يعني يستشعر ان هم زي ما هو يعني اشرقبت عنقه ونظرت عينه الى ان الناس جابت وجابت وجابت وجابت هو ما جابش لعياله. ماساه ماساه ان هو حرم اولاده ما جابش لعياله الشيء ده كانه حرمهم من الجنه. هو طلب لهذا ليس حراما، لا اقول هذا حرام، لكن كون النفوس تميل وتشرقب وتنظر الاولى ان يعني دي النفوس دي لو كانت نفوس مؤمنه التحاسد يكون فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى منع التحاسد في الدنيا وحرمه ثم اذن فيه في الاخره في القربه اذن فيه في مثل ذلك في مثل ذلك فليعمل عنه في مثل هذا فليتنافس المتنافس. التسابق والتباري لم ياذن الله عز وجل فيه الا في هذا الامر. بالعكس الامور عندنا بالمقلوب، تجد الواحد من الان مين عنده كذا بسعر طيب ومين عنده كذا بسعر، جبت منين كذا وجبت منين، يمكن لا يساله اين تصلي القيام هذا العام، اين ستعتكف هذا العام، يمكن لا يساله هذا السؤال بقدر ما يساله من اين اشتريت كذا ومن اين حصلت على كذا ومن اين، الا من رحم الله عز وجل. الحقيقه ان دي نقاط صغيره لكن تدل على معاني كبيره، نقاط صغيره وعلامات صغيره لكن تدل على معاني عظيمه. هذه المعاني ينبغي ان تتنبه انت لها مع نفسك. استعدادك للدنيا ماذا وكبه وماذا صاحبه وماذا كان ندا له من الاستعداد للاخره، من الاستعداد خاصه في هذه الايام. تلك ايام يمن الله بها على الخلق والخلق يستنكفون، تلك ايام يتقرب الله فيها الى عباده والعباد يتباعدون، تلك ايام يتفضل الله عز وجل بفتح ابواب الجنه وفتح ابواب المغفره. في احد الفاظ البخاري اذا كان اول ايام من رمضان فتحت ابواب المغفره، ابواب المغفره. وفي احد الفاظ فتحت ابواب الرحمه، ابواب الرحمه، وغلقت ابواب العذاب، ابواب الرحمه. انظر ابواب الرحمه التي نحن في امس الاشياء منها، كل منا يعلم ذنبه وكل منا يعلم تقصيره وكل منا اذا ظل يحدث عن تقصيره يمكن لا لعله لا يكف اللسان عن الكلام، ومع هذا تفتح ابواب الرحمات ليتقلب فيها العبد هربا من مأساة ذنوبه وقسوة قلبه وشدة بعده. ثم هو في مثل هذه الايام ما يزداد فيها من الله الا بعد، ليس من باب القصد او من باب بغضه لله لا والعياذ بالله، لكن من باب الغفلة ومن باب انه تبع القوم فيما يعملون وصار مع الناس فيما يسيرون حتى وان كان المسار في غير مرضاة الله صار. وفي الحديث لكن احدكم ان معه يقول اذا احسن الناس احسنت واذا اساءوا اسأت، ولكن وطنوا انفسكم، وطنوا انفسكم، اذا احسن الناس احسنوا واذا اساءوا فايه فقوموا عليهم، وفي لفظ فتجنبوا. فاذا انت مطالب بانك تكون قضيتك من قضية وجودك من نفسك من ذاتك. رمضان مقبل والله عز وجل ينعم على عباده فيه، فهل من مقبل على الله عز وجل؟ وهل من مستغفر لله عز وجل؟ وهل من تائب لله عز وجل؟ وهل من منيب الى الله عز وجل؟ وهل من راجع الى الله عز وجل؟ هي امور ينبغي من الان ان تعد لنفسك وتحسب لنفسك حسبة ماذا ستفعل. وسوق سيقوم، سوق سيقوم، هل ستكون فيه من الفائزين ام ستكون فيه من الخاسرين؟ طبعا استعداد للدنيا ده امر لا يحتاج الى وصية لان الكل يدفع اليه والكل يحض عليه، اما الاستعداد للآخرة هو الامر الذي ينبغي ان يكون هو دأبنا فيما بيننا. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، صبر على الحق وصبر على التواصي. صبر على الحق فلا تزول قدمك عنه ابدا، وصبر على التواصي فلا يكف وان اذاك الناس وان لم يقبلوا منك، لان هذا شهاده لك يوم القيامه. سيأتي الآتي يوم القيامة يقول أمرني هذا ونصحني هذا ووعظني هذا وطالبني وأمرني ونهاني وحضني على البر ودفعني عن الشر، سيقول هكذا حتى وإن لم يستجب. لكن أنتم شهداء الله في الأرض، تشهدوا على الحي إذا ما هو من أهل الخير أم من أهل الشر، وتشهدوا عليه يوم القيامة. كل يشهد على الآخر، كل يشهد على الآخر، فكل عمل لك يكون سببا لشهادة الناس لك. فإن عملت سوء شهد الناس لك وعليك بالسوء، واضح؟ كما قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شاهدوا لهم وشاهدوا عليهم، واضح؟ كذلك ما لنا لنرى قوما كنا نعدهم من الايه؟ من الاشرار. في الهمة اللي احنا كنا نقول عليهم كذا ونقول كذا. الدكتور جمال عبد الهادي جه فوق يا اخوان، الاخوه اللي عندهم محاضره يطلعوا المحاضره، الاخوه بتوع سنه اولى في المعهد الدكتور جمال عبد الهادي موجود، فالاخوه تغتنم حضور المحاضره اللي بالنسبه للسنه الاولى. يعني الاخوه يعني محاضره الدكتور جمال اولى بالحضور واولى بالمتابعه واولى بالاهتمام. واضح يا اخوان؟ فعملك يجعل الناس يشهدون لك ويشهدون عليك. فتواصل بالحق مع نفسك اولا. فهذه الايام القادمه تملي علينا الاهتمام. طيب ده من حيث ما ينبغي ان تستعد له من الناحيه الوجدانيه والنفسيه. وانا انصح بثلاثه امور عامه في هذه الايام التي نستقبل فيها هذا الشهر الذي نسال الله عز وجل ان يحيينا اليه. اول هذه الامور ان نجعل من شهر رمضان توبه نصوحا الى الله، توبه عامه من كل ذنوبنا وتقصيرنا ومن كل ما ألم بنا، توبة إلى الله عن تقصيرنا في حق نفسنا، توبة إلى الله عن تقصيرنا في حق أنفسنا، وتوبة إلى الله عن تقصيرنا في حق أهلنا وأولادنا، وتوبة إلى الله عن تقصيرنا في حق غياب الشريعة، وتوبة إلى الله عز وجل في تقصيرنا في حق المظلومين والمأسورين والمقهورين في مشارق الأرض ومغاربها، وتوبة إلى الله عز وجل في عن ذنوبنا وعن كبائرنا وعن شركنا الأصغر وعن شركنا الأكبر وعن كل الذنوب والمعاصي التي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. فنجعل هذا الشهر توبة إلى الله عز وجل ونلح عليه أن يقبلنا فيه. الأمر الثاني هو أن نجعل هذا الشهر عهدا، تجديد عهد بيننا وبين الله. نحن نعاهد ربنا دائما أننا على عهده ووعده ما استطعنا، وأننا على دينه ما حيينا، وأننا نحبه ونحب دينه. أنت كل صباح بتقول رضيت بالله ربا، بل كل أذان بعد كل أذان بتقول إيه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا عهد بينك وبين ربك، هذا هو الميثاق الذي بينك وبين ربك، أنه لا إله غيره ولا رب سواه، ألا تدين إلا له، وألا تدين إلا بأمره، ألا تدين إلا له، وألا تدين إلا بأمره، لأنه سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. هذا عهدك مع الله، أنك عبد له وحده، أنك عبد له وحده، وهذا مقتضى التوحيد الذي نتعلمه. مقتضى التوحيد الذي نتعلمه هو إقامة القضية على أن العبد عبد والرب رب. فنحن عباد مفتقرون إليه عز وجل، مفتقرون إلى غناه، وعاجزون إلى قدرته وقوته، وإذلة إلى عزه وجبروته سبحانه وتعالى. فهذا تجعل من شهر رمضان تجديدا للعهد مع الله، تجديدا للعهد بأنه يا رب لا أدين إلا لك، ولا أدين إلا بأمرك، ولا أذل إلا لك، ولا أطيع إلا أمرك، ولا أعبد سواك، وإلى آخره. تجعل من هذا الشهر تجديد عهد مع الله، وتشهد الله عز وجل من نفسك حسن تبتل له مع اغتنام الفضل والوقت. يعني احنا قلنا ان في رمضان تجد دبتك سهلة، الناس قلنا بيبقوا في رمضان صلاة الفجر تبقى مثل صلاة العشاء والمغرب. ليه؟ لسهولة الأمر عليه، تصفيد الشياطين وتفتيح أبواب الرحمة وتغليق أبواب النار، يجعل النفس سهلة. وعبادة الصيام تقرب الإنسان من الطاعة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه؟ لأن الصيام معبر إلى التقوى. ليه؟ لأن الصيام على بعد عن الشهوات، ومعروف أن الشهوات هي العائق بين وبين العبد وبين التقوى، مش كده؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، مش كده؟ وإيه؟ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، نعوذ بالله من الفتنة. هذه الآية سموها أسموها آية المحبة الثمانية وآية الفتنة، لأنها يعني هذه الأشياء هي الأشياء التي يمكن أن ينصرف إيمان العبد عندها، ينصرف إيمان العبد عندها، فيكون هذه تكون واحد من هذه الأشياء أو بعضها أو كلها أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذه الأشياء كلها إيه؟ شهوات، كما في الآية الأخرى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الشهوات هي التي تصرف العبد. الصيام هو قتل لأعظم شهوة تبعث على غيرها من الشهوات، قتل لشهوة الإحساس بالقيمة والذات، شهوة الإحساس بالشخصية كما يقول، الإحساس بمهيته، لأن الجوع والعطش بيجعل الإنسان في فتور، فإذا فتر لا يميل إلى امرأة، وإذا فتر لا يستشعر قوة وطغيان، وإذا فتر كان قريب من الذكر، قريب من الموعظة، رقيق الحياة، رقيق القلب. ولذلك أنت في الصيام تجد نفسك طائع للذكر، طائع للترقيق، لكن لو في أيام الفطور وأيام الإفطار تجد إيه؟ إن في قسوة، ولو نسبية بالنسبة لغير بالنسبة للصيام، نسبية فقط. يعني ممكن يكون أنت برضه في الصيام في قسوة، لكن تقل ولو أمر دقيق، ولو قدر دقيق، فده بيجعل معبر للتقوى، معبر للاستجابة، معبر للانتصار على هوى النفس وشهواتهم. معبر للتقوى في ترك الظلم، ومعبر للتقوى في ترك الحرام، ومعبر للتقوى في معرفة القدر، من تكون أمام الرب تبارك وتعالى. فبيبقى زي ما يكون الصيام ده خرجت من غفلة أو أخرجت من حاجز، هذا الحاجز يفصل بينك وبين رؤية حقيقة مؤيرة، من تكون ومن يكون الرب. لأنه في كثير من الأحيان بيطغى الإنسان، إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى، سبب طغيانه إيه؟ استغناءه، استشعاره بقيمته، استشعاره بأنه عنده ما يستغني به عن ربه. الصيام بيخرجك من هذه الغفلة، هذا الحاجز الذي يجعلك ترى أنك تستغني عن ربك. فيمكن لو أنت حتى عندك هذا الأمر أو عندك بعضه فتكون في الصيام أخف. فلما يبقى الصيام مع تصفيد الشياطين، مع تفتيح أبواب الرحمة وتغليق أبواب النار، ومع تفتيح أبواب الرحمات وتفتيح أبواب الجنات، تجد إيه؟ ده بيجعل العبد دبته لينة. عايز يصلي الفجر يلاقي نفسه طائع، عايز يصلي القيام يلاقي نفسه طائع، يجي بعد رمضان عايز يصلي ركعتين قيام ما يعرفش، لأنه كان بيصبر على 4-5 ساعات صلاة وعن طيب خاطر، ويركب ويذهب إلى مسجد بعيد وعن طيب خاطر. ما سألتش نفسك لماذا؟ لأن ظروف رمضان وما هيأه الله في رمضان وما من الله به على العباد في رمضان جعل أمورهم سهلة ميسورة، جعل أمورهم إيه؟ سهلة ميسورة فيما يتعلق بالبر. فأنت لما تجدد العهد هتبقى في فرصة، هتجد النفس طائعة، فتجعل من هذا تجديد عهد مع الله. يبقى الأمر الأول أن نجعل من رمضان توبة عامة من سائر ما نحن مطالبين به، ومن سائر ما ألم بنا، والامر الثاني تجديد العهد مع الله، والثالث هو محاولة تعبيد غيرنا لربنا، محاولة تعبيد غيرنا لربنا. اغتنم الفرصة انك تدعو، يعني تشرف بان تكون ممن يحمل دين الله، تشرف من ان تكون من جند الله عز وجل، ده شرف عظيم جدا، نسأل ان يشرفنا به. اللي بينتسب الى جمعية من الجمعيات العالمية او هيئة من الهيئيات العالمية او المشهورة يضع بدج وبيلبس اللباس المميز، واضح، حتى لدرجة ان هم عملوا جمعية سموها جمعية الحمير، جمعية الحمير، ولا تصل الى لا تأخذ لقب حمار حتى تكون قد حزت اعلى الشهادات العلمية ولك من الاعمال التي تفيد الإنسانية ما بلغت في المستوى العالمي، ما بلغت المستوى العالمي حتى تأخذ لقب حمار. أنا مش بنكر، أنا الكلام ده قرأته في الجرائد وأعلنوا عليه في الجرائد، وعلى فكرة الجمعية دي كان نجيب محفوظ فيها أنيس منصور، مش أنا بقول إن الكلام ده يعني، فهم تشرفوا بذلك وبيعلنوا عن نفسهم، بيقولوا إن اختيارنا للحمار لأن الحمار يعطي ولا يأخذ. فشوف هدوهم في ايه، انت اللي هداك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خير شريعة، ومع ذلك مش عارف تهتدي بها ولا عارف تتنعم فيها. ما حق يعني الواحد بيسعد جدا لما يجد انسان جه مثلا صلى العصر في مسجد، وبعد ما يصلي العصر يروح قاعد في وسط الناس كده، يكون يذكرهم بمسألة من مسائل الصلاة، مسألة من مسائل الصيام، يقول يا اخوان والله بعض الناس بيقع في امر من الامور يظنه بسيط، وهو انهم قد يأتوا نساءهم في نهار رمضان، ولا يعلم الناس من شدة الجهل وقلة العلم ان هذا مما يبطل الصيام، فلا ينبغي للرجل ان يستمتع باهله الحلال حل له بامرأته الحلال في نهار رمضان، لان هذا من مبطلات الصيام، ويكلمهم معلومة بسيطة لو حيتكلم خمس دقائق، تأكد ان ممكن يكون في المصلين الثلاثة اربعة خمسة اللي جالسين امامك من يحتاج الى هذه المسألة. والله لو كلمته في الحلف بغير الله، لو كلمته في صحة الوضوء، لو كلمته في احكام الوتر وقيام الليل، لو كلمته في كيف يكون الصيام وبركة السحور وكيف يكون الافطار، لو كلمته فيما يدعوه عند افطاره، انت ترى هذه مسائل بسيطة وترى انها امور كل الناس عارفاها، ووالله يمكن ان يكون يجلس امامك واحد ملتحي وذو هيئة طيبة وهو في امس الحاجة الى مثل هذا، لانه يجهله او لم يسمعه او يعرفه بالتقليد، وانت هتعطي له مسألة مضبوطة. فلما يبقى رمضان فرصة بالنسبة لنا، وانت ماشي دخلت صلاة العصر في مسجد العمل ولا في مسجد في الطريق ولا بتاع، استدر بعد الصلاة قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وحدثكم يا اخوان في امر تفشى بيننا وهو الحلف بغير الله. كثير منا يقول والنبي ورحمة امي والنعمة بالذمة وحياتي وحياتك، وهذا امر علمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا، ونحن مسلمون متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يغفل بعض الاخوان عن هذا، لكن من باب الدل على الخير كفاعله، ومن باب الدين النصيحة، فأنا أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله، وقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا باللات ولا بالعزة، واحلفوا ولكن إيه، ولكن احلفوا بربكم، ولكن احلفوا بربكم، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو أمر عظيم، وإن كان أمر يعني يقع على ألسنتنا، والحلف بغير الله صور كثيرة، كان يقول رجل كذا وكذا، لو حدثتم في مثل أربع كلمات دول وبعدين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير، هيعملوا فيك الناس هلا جزاك الله خير، حتى لك ما تجيش هنا تاني عن الشيخ كتر خيرك، هتبقى فعلت من المعروف ما فعلت، وبلغت من دين الله ما بلغت، وانتسبت إلى جمعية المسلمين. احنا قلنا انه ليس في زمن الاستضعاف جماعة ولا امارة، لكن نحن كلنا في جماعة واحدة، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ جماعة التي امر بها النبي حذيفة رضي الله عنه، فان لم يكن جماعة ولا امام قال ايه؟ قال عليك ايه خاصة نفس حذيفة؟ بخاصة نفس حذيفة، يا مش رمضان ولا الفوانيس، القيام والذكر والدعاء والكتاب والسنة، دي خاصة نفس حذيفة مش كده؟ فانت كذلك نفس الامر، يوم ما تجد الامور مشاع وكل يعني يجري بطريق معين، انت عليك بخاصة نفسك، عليك بدينك، عليك بكل ما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان دينه ما هو دينه؟ دينك ينبغي أن يكون هو كل مسألة ثبتت بالكتاب والسنة، بغض النظر قال بها الشافعي أو لم يقل، قال بها أحمد أو لم يقل، مع فضلهم جميعا ومع مكانهم فوق الرؤوس جميعا، لكن ديننا هو كل مسألة ثبتت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انك انت تجعل من هذا الشهر فرصة انك انت نعبد غيرنا لإيه؟ لربنا سبحانه وتعالى. تشرف بالانتساب لهذا الدين والدعوة اليه. يقولك انا بتكسف، انا بتحرج، او اطلع اكلم الناس ما عارفش اقول حاجة. انت لو حدثت قل في مسألة انت تعرفها انت تعمل بيها، حدثهم. الصحابة كان يأتي كده يقول شوف الصحابة كان يجي كده، الصحابة كان يجي في وسط الصحابة يقول او انا اذنكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاني اعلم به او اعلم الناس بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ما حد بكلمك حد قالك قلنا حاجة، لكن هو يعلم ان الدل على الخير لهم من الاجل كايه كفاعل. وهم دول يعني مش عارفين يتوضوا، يعني الصحابة اللي مثلوا مش عارفين يتوضوا هو اللي هيوضيهم، لكن حتى لو قال كلاما هم يعرفونه سيكتب له الاجل ام لا؟ سيكتب له الاجل باذن الله تعالى. ليه؟ لانه سعى الى ذلك. فانت لما تبقى مسألة تعريفها، مسألة تقرأها ولو صفحة واحدة، مسألة يحتاجها الناس، مش مثلا الواحد يطلع يقول للناس فوائد عسل النحل وهم مش لاقين يجيبوا العسل الاسود، لا، مسألة يحتاجها، مسألة في فرض الوقت، بحيث ان انت لما تبقى عارف ده مثلا الناس في وضوءها في خلل حدثهم. في صليت مع الناس لقيت ان واحد رجليه مثلا مش مظبوطة في السجود ولا ادي ولا، او في خلل في صلواتهم، او بيسبقوا امامهم، التفت اليهم وقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره. واعظم المنكر ما كان في الدين، اعظم المنكر ما كان في الدين. فلذلك من باب هذا الامر، ولست باعلمكم ولا بخيركم، ولكن من باب الدل على الخير. فقد يعني قد يقوم بعض الناس يسبقون إمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقوا الإمام ولا تساووه، لا تركعوا حتى يركع، واضح إلى آخر الحديث وبس. والسلام عليكم ورحمة الله. أفدت ولا ما أفدت؟ قد تستقل، لكن كلمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو تقليل، ولو للتقليل، تقليل المبلغ وليس تقليل الشأن، تقليل الكم وليس الكيف. لما تقول للناس قال له الخلق والأمر، لما تقول للناس قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنت مش هتقول للناس أنتم كفرة ولا تقول للناس أنتم مسلمون، أنت تقول للناس أنتم مسلمون حريصون على دينكم، وما أتيتم المسجد إلا من باب إقامة الصلاة، فحتى لا يفوتكم من الأجر شيء أدلكم على ما يتم به العمل وما تنتصحون به. كلمتين أربع كلمات. وقد جربت ذلك بنفسي ووجدت ان الناس يستقبلونه، والله يستقبلونه باثر طيب جدا. في بعض المساجد لما الانسان يعني يوافقه قدرا بقدر الله سبحانه وتعالى ان يصلي في مسجد لا يعرفه ولم يدخله من قبل، ثم يرى في الناس بعض الخلل في الصلاة او في الائتمام، فيجد من الضرورة عليه ان ينبه، فيقول انتفت للناس لا تعرفني ولا اعرفهم، فقل يا اخوان كذا وكذا كذا، يصلي جزاك الله خير، يفتح عليك جزاك الله، يعني ما شتمونا وما سبونا، لانك انت بتكلمهم بتهديهم لخير، ولم توجه كلام واحد معين، لا تقول انت فعلت وانت فعلت، لم تقول بعض الاخوان وكذا، ما بال قوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ما بال اقوام يفعلون كذا ويقولون كذا. فقد تقلل من شان وظيفه معينه في الدين، وهي والله العظيم رفعه لك وشرف عظيم، انت متكاسل عنه لانك متبلد او ليس اهلا لهذا الشرف بسبب تلبيس الشيطان عليك، بينما غيرك لا يستحي من ان يرقص في الطريق. ودي يتكلموا يقول لك الفن والشباب والكوره شلون انا مستحي من فعل المنكر وانت تستحي من فعل البر؟ هذا ليس حياء، والشيطان يرسل، ده ليس حياء، الحياء يكون من المنكر. الحياء يكون من المنكر، يكون مما يستحى منه. تستحي مثلا من رذيلة، تستحي من فجور، لكن تستحي من بر؟ هذا امر يعني لا لا لا لا انا لا اقول على سبيل الفضل، ان هذا سبيل الايه؟ الالزام. انت ملزم، انت مطالب، مطالب ان تجعل من رمضان فرصة انك تدعو ولو بكلمة، ولو بكلمة بسيطة. يعني من الامور التي ينبغي ان تعرفوها ان اعتياد الكلام بين الاربع ركعات في الصلاة ذريعة لبدعة. هذا مذهبي، يعني هذا ما ادين به. ومع هذا انا استجيز الكلام في بعض المساجد او في بعض المواقع بعد فيما بعد لشدة الضرورة لذلك، ومن باب عظم المصلحة، مع التنبيه ان هذا ليس هو الهدي السابق. يعني اقول ذلك، يعني واحد في بعض المساجد لما اصلي معهم القيام يوم يلحوا علي ويطلبوني احراجا شديدا، حتى يقول القائم قيم المسجد فيقوم فيقول ومعنا اخونا الفاضل فلان فلان فليتفضل، فاجد نفسي بين الناس يعني تتجاذبني ضرورة الكلام ونصح الناس والحرج وعدم مشروعية المسألة، فاخرج اقول يا اخوان ليس من السنة انتظام الكلام بين الاربع ركعات، ولم يكن من هديهم، انما هو من باب الضرورة ومن باب اغتنام دخول كثير من الناس المساجد في رمضان لم يدخلها في غير رمضان. وان بنتكلم من باب التنبيه على امور في الدين وليس من باب سنة الكلام بين الايه اربرة، ننبه على المسألة ونستفيد بما يمكن ان يكون فيه وجه مشروع. ليه؟ ان مريجي تسألني اقول لك والله قد تكون ضرورة سماع الناس الذين يدخلون المسجد لأول مرة وقد لا يدخلونه فيما بعد رمضان، ضرورة أن تنبههم وتعلمهم وتقول لهم أنتم أتيتم إلى الله في رمضان، ألا تعلمون أن رب رمضان هو رب ما بعد رمضان؟ وأين تذهبون؟ يبقى إذا كنتم تظنون أن أنتم يعني والعياذ بالله تضحكون على ربكم، فليس الله بمن يخدع، ليس الله بمن يخدع، لكن هذه الخديعة لك. فلما تيجي كده تصلي في رمضان وتقول اهو عشان الحق لي حاجة وبعد كده ابقى، فدي ايه؟ بتخدع نفسك. لكن ان كنت اتيت بنية التوبة والرجوع الى الله والاستشعار بالنقص في الدين وبالاستشعار بالتقصير والحاجة الى رب العالمين التي هي اصل الامر الافتقار والحاجة اليه، فان الله لا يردك إذا أحسنت الإيه؟ القدوم. وإن الله قابلك إذا أحسنت المجيء. فينبغي أن إيه؟ أن تدخل فلا تخرج، حتى لا يتركك الله عز وجل من رحمته، وحتى لا يغضب عليك. كيف تقدم عليه في وقت ثم تستنكر في وقت آخر؟ بل اجعل من نيتك أنها نية رجوع ونية إقبال ونية إقدام عليه. هذه ثلاثة أمور عامة التي أنصح بها. اما بالنسبه لما يتعلق باحكام الصيام فعلى عجاله اقول رؤوس المسائل، لانها مسائل فقهيه فيها تفريعات طويله وليس الايه حتى لو اطول الامر. اول المسائل هي مساله النيه، فهذه العباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. طبعا اختلف الناس في مساله النيه، لكن لابد ان تعلم ان القول الصحيح باذن الله تعالى وعلى حسب ما توارد فيه السنة لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. والصيام هو كل انقطاع عن الطعام والشراب من الفجر الى الليل وسائر المفطرات، لانه تعريفه اصطلاحا اللي هو توصيف الشرع يعني انه امساك مخصوص على وجه مخصوص في زمن مخصوص اللي هو ايه؟ اللي هو من الفجر الى الليل، وهو قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. خد بالك الايه دي يا اخوان اثبتت ان النيه لابد ان تجمع من الليل. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض، ابيض من الخيط الاسود من الفجر. كل واشرب لحد غايه. خد بالك ده استدلال جميل جدا سمعته من الشيخ عطيه اللي هو متم كتاب اضواء البيان للشنقيطي اللي هو تلميذ الشنقيطي، واضح كان بيعطي درس في المسجد النبوي. شوف استدل استدلال بديع وعجبني جدا. قال انه قول الله تعالى ثم اتموا الصيام من الليل، اتموا هذا ثم يتم الصيام الى الليل بعد ذلك. هذا التمام له بداية. اين بدايته؟ الاية اتموا ما ابتدأتموه. فين الابتداء؟ الابتداء من قبل الفجر. الابتداء ليه؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. يبقى اذا غاية الطعام والشراب الى ايه؟ غاية الطعام والشراب الى ايه؟ الى الفجر. يبقى بداية الصيام في هذا العمل مبتدأ لا بد ان يكون بسبقه نية، لانه عمل بلا نية لا قيمة له بنص الحديث. يبقى لا بد من جمع النية من الليل بنص الاية، بس مفهوم بنص الاية ايه؟ مفهوما منه، واضح؟ بس هذا المفهوم جاء من خلال منطوق صريح اللي هو اتموا لما ابتدأتم، واضح؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده دليل قرآني على نفس المعنى من الدليل منطوق السني اللي هو ايه؟ اللي هو لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وهذا يا اخوان في الفريضة والنافلة. طبعا في خلاف طويل في النية، ان ممكن واحد يقول ايه؟ يقول انه ده اختلف في الفريضة عن النافلة، والنافلة ممكن هل عندكم من طعام اني صائم، وده استدلال وكان استدل به بعضهم كالحنفية، لكنه غير قائم على الاستدلال. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شرعت في الصيام، انما قال ايه؟ اني صائم. طب وما ادرك انه يتم صيامه؟ هذا مفهوم، نعم. وايضا ما تقول به من انه انشأ صياما مفهوم، وليس بمفهومي اولى بمفهومك، ولا بمفهومك اولى بمفهومي، الا اذا كان هناك في المسألة ما يدل على صحة احد المفهومين. يعني الاحاديث اللي استدل بها من اجاز جمع النية بعد الفجر هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اني صائم، هل عندكم من طعام؟ قال اذا انا صائم. وفي اذا اني صائم، وفي اذا في لفظ اذا، اذا دي تحقيقية. طيب هيفهم منها البعض ايه؟ انشاء صيام من الوقت ده، يعني نوى الصيام بعد الفجر، ويفهم منها البعض اتماما لصيام، وهو القائل المتنفع المتطوع امير نفسه، المتطوع امير نفسه، واضح؟ يعني ايه اصلا في الصيام؟ يعني انت لو صائم وعرض لك عارض او جاء ضيف او كذا، انت امير نفسك، لك ان تقطع صيامك، بس بشرط الا يكون القطع من باب عدم تعظيم حرمة شعائر الله، يعني يكونش من باب الاستهتار بالصيام، يعني مش مشكلة، لكن لا عارض معهم. فما المانع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع النية من الليل، ثم اذا وجد طعاما افطر لحاجاته للافطار، واذا لم يجد اتم؟ هتقول لي والله ما ده احتمال، اقول لك صح، انا بقولكش ان هو قطع، والاخر احتمال، لكن الاحتمال اللي انا اقول به تناهضه الايه؟ النصوص. وما تطرق اليه الاحتمال في ذاته سقط به الاستدلال في ذاته. يبقى الحديث ده هو ليس دليل على جواز جمع النية بعد الفجر، ويبقى الاحاديث الاخرى قطعت في المسألة، لان ده دليل محتمل في القضية، وهناك في القضية ادلة قاطعة في المسألة. وقول النبي لا صيام يعني أي من لم يجمع، من لم يجمع، لا صيام لمن لم يجمع، لا صيام يعني ايه لا صيام؟ يعني لا صيام صحيح، لا صيام كامل، لا صيام فريضة، لا صيام نافلة، لانه ده ايه؟ لفظ نكرة في صيغة نفي، واحد سياقات العموم، يعني لا اي صيام، لا اي صيام. يبقى لا يصح صيام لاحد، ولا يقوم صيام لاحد، ولا يتم صيام لاحد. طب كلمة صيام دي يعني ايه؟ فريضة او نافلة لمن لم يجمع النية من الليل. هذا على ثبوت المسألة. طيب هل يلزم نية لكل ليلة؟ نعم، لأن كل ليلة صيام، وليس رمضان كله صيام، واضح؟ رمضان فيه 30 صيام، مفيهوش صيام واحد، لأن كل يوم صيام كامل. زي اليوم فيه 5 صلوات ولا فيه صلاة؟ ما نقولش صلاة اليوم، نقول صلاة اليوم إجمالا مجازا، لكن هو إيه؟ 5 صلوات، واضح؟ ليه؟ لأن الصلاة هي ما ابتدأ بالتكبير وانتهى بالإيه؟ بالتسليم. يبقى الظهر صلاة ولا ما صلاة؟ لا لكن ما نجيش نقول ان انا ممكن انوي بالخمس صلوات نية واحدة. نويت اصلي صلوات اليوم. يجي في الفجر كده يقول الله مني نويت ان اصلي خمس صلوات اليوم. يجزئ. كذلك لا يجزئ عن رمضان 100 صيام رمضان كله. لكن لابد من ايه? كل فريضة بنيتها. الظهر بنيته. يبقى السبت بنيته والحد بنيته. زي الظهر بنيته والعصر بنيته. وان كان هما صلوات ايه? يوم واحد. ان كانوا هم ايام شهر واحد. مفهوم? يبقى لابد لكل ليلة من نية. هذه النية محلها القلب. يدل عليها كل عمل يترتب عليه الصيام. يعني تقوم قبل الفجر ساعة كام? ساعة كذا? طيب اما اشرب. يبقى كده انت ايه? نويت الصيام. ساعة كام? جهزوا الطعام. نويت الصيام. كل عمل يترتب عليه الصيام هو نية. مش شرط ان بعد ما تصحك وتشرب الشاي والساعة كام والمية والحق واشرب وبعد شوية انا ما نويتش. ما انت كنت بتعمل ايه? بتعمل ايه ده كله? لا هذه نية. كل هذه ترتيبات عن النية. فكل عمل يترتب عليه الصيام تعلم الوقت وتحدد الوقت وكذا يبقى ايه? يسمى نية. واضح? يسمى ايه? نية. يبقى ليتسحر نوى. وعشان كده لما تيجي تنام عشان تقوم للصيام للسحور من باب صحة السنة. في بعض الناس بيقعوا في هذا. بيقع في ايه? في هذا. فيبقى نام ونوى السحور. يعني يبقى قام ونوى انه يصحى. وطبعا لما يصحى هيبقى ينوي الصيام. يعني يتسحر بنية انه يصوم غدا. فينام الى ما بعد الفجر. فهذا يمكن ان يكون في صيامه نظر. فخروجا من هذا اذا نام احدكم من الليل بعد العشاء ينوي ايه? الصيام. بمعنى ان يعزم في قلبه كده ان راحت عليه نومة يبقى ايه? سيصبح صائما. ده هو مع نفسه كده. لانه ممكن يكون عزم على القيام هو نام ليه? نام عشان يقوم للسحور. يعني مثلا قام الليل. وروح البيت الساعة 11 ليلا يعني. وبعدين الفجر على الساعة 5:30. فقال والله انا ايه? انا هصحى الساعة 4. انام من 11:00 لـ4 او الـ 11:00 لـ4:30. فنام لم يستشعر الا في 6:15 في 6:45. خلاص. فهو هنا دخل في بداية اليوم. فهنا لو ما كانش نوى هيبقى صيام في ايه? فيه نظر. فعشان خروجا من هذا من باب صحة العمل ان ينوي العبد كل ليلة عند نومه الذي هو قبل الفجر ينوي فيه ايه? الصيام. طبعا صح وجدد النية فلا بأس ذلك فضل الله. يعني صح وتصحر يبقى خلاص. فاته ذلك وده بيحصل مع كثير منا. واضح? لكن اذا صح ولو قبل الفجر بثوان فمثلا اخذ جرعة من الماء او كذا او كذا فهذا ايه? هي النية. تنتكلم على من ينام. يعني واحد يجي يسألك يقول لك ايه? رجل نام قبل الغروب. تفضل. ولم يستيقظ الا بعد الفجر اليوم الثاني. ما حكم صيامه? فاهمين ازاي? يعني راجل صايم ونام قبل المغرب بنص ساعة. وقعد لوحده معهوش حد. وقال والله ايه انا مش ولا حد المغرب. فهو متعب او يعني النوم ده امر الى الله سبحانه وتعالى. فنام الى فجر يعني ما صلاش المغرب ولا العشاء لغاية صح الساعة 6 تاني. طبعا لا فطر ولا تصحر ولا. يعني القضية مش في الاكل. القضية في ايه? في ان هو هنا نايم على ان يستيقظ ليفطر. فدخل عليه يوم جديد. واضح? فدخل فيه. بعضهم قال انه ينوي وقتها قياسا على الصلاة. من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يستيقظ. وهذا صحيح. وهذا صحيح ليه? لانه هذا رفع القلم عنه. رفع القلم ايه? عنه. مفهوم? اما اذا نام من الليل يبقى دي شغلته هو بقى. لانه نام في وقت ايه? النية اليوم الاخر. واضحة دي مسألة فرق بين المسألتين. فمن نام منكم بعد العشاء انتظار للسحور او مشابه ينوي الصيام. فان نام الى الفجر فهو على نيته الصحيحة. واضح? ثم الصيام لا يصح من العبد الا بنية كما قلت وبالامساك عما يشترط الامساك عنه للصيام. ايه هو اللي يشترط الامساك عنه في الصيام? قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. فالمشترك للصيام الامساك عن الطعام والشراب والايه والشهوة. وهذا فاذا اكل افطر واذا شرب افطر. واختلفوا في من اكل او شرب نسيا، فذهب المالكية الى انه يعيد وليس عليه كفارة. قالوا بالقياس، قالوا لانه ما هو فعل المفطر؟ قالوا الاطعام. قال وقع من الناس ام لا؟ قالوا نعم. قال اذا هو ايه؟ هو ايه؟ هو مفطر. الا ان نسيانه عذر في عدم التعمد، لكن هو عليه قضاء. ولنا الحديث من اكل او شرب نسيا فايه؟ فليتم صومه. فاذا طبعا فليتم صومه ده سر الخلاف، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره ايه؟ صائم، ما قالش فليتم يومه، لما قال فليتم صومه فاعتبر ان هذا الاكل صوم، يعني لازلت حالة الايه؟ الصوم. واضح؟ هم قالوا لا، يتم صومه اذا معنى ذلك ان صومه انقطع وطلب بان يستأنفوا ثانية. حصل خلاف في تأويل اللفظ واستمساك بالقياس، لكن الصحيح هو انه ليس عليه شيء. وهذا يستوفي الفريضة والنفل ناسيا بحيث متى تذكر تبرأ من الطعام والشراب. يعني لو واحد شرب ناس ثم تذكر فابتلع قطرة متذكرا ده ايه؟ افطر. ما انه ممكن يكون شرب قلة كمان وناس، لكن لو قطرة متذكر ده ايه؟ يبقى ده افطر. واضح؟ وكذلك الطعام. والشهوة يدخل على رأسها الجماع، واختلفوا في الزاني. واضح؟ لكن الصحيح ان الزاني مفطر. ان الزاني ايه؟ مفطر قياسا على الجماع، ولانه اتى شهوة لعموم قوله وشهوته لاجله. واضح؟ وبالتالي المستمي في نهار رمضان يفطر، لان المستمي شهوة. وكذلك الملاعب والمداعب لامرأته حتى ينزل. اما اذا امزى فهذا ينقص من الصيام اذا امزى. اما اذا احتلم وهو في نهار رمضان فلا شيء عليه، لان النائم رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. واضح؟ فالطعام والشراب والشهوة من مبطلات. ثم هناك امور تشترط لاستكمال الصيام وحسنه وليست من باب الصحة والبطلان، من حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. واضح؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس يفطرن الصائم. واضح؟ فاذا منهم الغيبة والنميمة. هذه امور تشترط لحسن الصيام وتمام الاجر، فبعضهم عدها من المفطرات كابن حزم، عدها من الايه؟ يعني من مبطلات الصيام. وبعضهم وده الصحيح انهم اعتبروا هذه من مثبتات الاجر وعدمه، فقالوا اذا لم يأكل ويشرب وامتنع عن الشهوة فقد برئت الذمة من الصيام، لكن اذا لم يمتنع عن عمل الزور وعن الخمس وعن مشابه لا يؤجر عليه. يعني واحد زي ايه؟ صلى صلاة معينة فتبرأ الذمة بصلاة، لكن ليس له منها أجر. واضح كده؟ فيبقى الصيام من حيث سقوط يعني ما أنت مطالب به من عليك، فهذا يقع بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوات. أما إذا غاب اغتاب ونم وفسق وسب وطعن وأكل المال الحرام وفعل فعل الزور وصخب وجهل كما في المنهيات، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث في اللغتين، فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي لفظ إني امرؤ صائم، وفي لفظ اني صائم اني صائم يكرره من باب ان يدفع نفسه من ان يدفع نفسه عن الجهل ويدفع شيطانه على ان يؤذه للسوء. كل هذه الامور يمكن ان يضيع معها اجل الصيام. يبقى صيامك كده شكلا صحيح لكن اجرا مفيش. صيامك شكلا صحيح واجرا مفيش. نعوذ بالله من الخذلان. عشان كده رب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. نعوذ بالله من ان نكون منهم. واضح يا اخوان؟ طبعا بالنسبة لمسألة الهلال وبالنسبة لمسألة الرؤية والثبوت كثير من الناس بالمسألة دي تحمس لهم بلبلة. لكن لا يجوز بحال ان تصوم لغير الرؤية سواء مع مصر سواء مع الهند سواء مع امريكا. المهم انه لا يجوز بحال ان تصوم لغير الرؤية. يعني لا يجوز ان يعول عن فلك او مشابه. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا خطاب لعموم المسلمين. خاطب الله به من دان بدينه. صوموا ايها المسلمون لرؤيته. الضمير عائد لمين؟ على الهلال. جبنا منين؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وجبنا منين برضو؟ جاء رجل مصر قال رأيت هلال رمضان. هلال رمضان. وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى إذا ميقات المسلمين هو إيه؟ الأهلة. واضح؟ وهذا شرعه. حتى وإن تطور العلم وإن لكن هذا شرعه. ثم واحد يقول لك يا أخي إحنا استعضنا عن الأهلة والرؤية بالحساب. نقول له لا، لأن هذه الاستعاضة لم نحل لها مش من باب العلم، من باب العلم على أنه رصد، لكن من باب الشرع والنسك. فيصوم الرؤية فهو عمل تنسكي وليس عمل علمي. واضح؟ صوم ايه؟ لرؤية. يبقى لابد ان تصوم على هلال على رؤية. وده يجعلك تتابع. فان ثبتت الرؤية في اي قطر عربي ثبتت للكل. لان التفريق بالاقطار امر نسبي. يعني لو الصبح بقت مصر دي بلدين، بلد الصعيد وبلد البحري، يبقى ايه؟ زي ما كانت مصر من 40 سنة بلد واحدة. بيسموه ايه؟ قطر مصر والسودان. ملك مصر والسودان فاروق فاكرينه؟ فكان الهلال بيصوموا عليه ايه؟ دلوقتي بقت بلدين. نسأل الله ألا يجعلهم أكثر من ذلك. مفهوم؟ الجزيرة العربية كانت كلها بلد واحدة. بلد الشام كانت بلد واحدة. بلاد المغرب كانت بلد واحدة. مع التقسيم السياسي بقت عدة بلدان. دلوقتي هيبقى في البوليزاريو دولة وجنبها ايه؟ المغرب دولة. صح؟ هيجي برضه نفس الحكاية، يطلع واحد عينه يعمل لنا رسالة ويقول لنا مصر والفتنة ومش الفتنة ويضحك علينا ويقول لنا ايه لازم تصوموا مع كل مصر وعصر. الكلام ده كله كلام ايه؟ ضحك. أنا بعتبره ضحك. لأن كلمة مصر دي كلمة مصر ملهاش حدود. يعني لما أجي أسأل اللي كاتب الرسالة أقول له حدود مصر ايه؟ من 40 سنة لو أنت كتبت الرسالة دي كان أهل مصر والسودان هيصوموا ازاي؟ فاهم؟ فيبقى المسألة ايه؟ المسألة دي اسمه تقسيم نسبي. لكن لما يقول لي حديث قريب والشام نقول له ان هم كانوا في الشام واليمن هم بلد واحدة، لكن اهل لم يكن الاتصال بينهم بيسمح بابلاغ بمعرفة الهلال في وقت واحد. يبقى ممكن يكون اسكندرية والقاهرة بلدين في وقت انقطاع الاتصال. يعني لو قام زلزال ومنع الاتصال اللاسلكي ولا في تليفونات ولا راديو ولا تلفزيون ولا اذاعه، ودخل رمضان ليله الزلزال، بتوع اسكندريه هيطمنوا يبصوا في السماء واحنا هنبص في السماء، صح؟ طب احنا واسكندريه كان بلد؟ لكن لما يبقى في زي دلوقتي هيقول لك وسبع الفروقات في اسوان، خلاص هيروح بتاع اسكندريه ايه؟ صايم. يبقى العمليه مساله ايه؟ نسبيه. لكن متى علم يبقى يلزمك الخطاب صومه لرؤيته وافطروا لرؤيته. واضح كده؟ ولذلك ابن تيميه له كلام نفيس في هذه المساله، قال ودعوه التزام كل قطر بالصيام فان حدود القطر تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. واضحه دي؟ يبقى القطر ده ايه؟ زي ما ضربت مثال، ممكن احنا واسكندريه نبقى بلدين، وممكن نبقى احنا والسودان والمغرب بلد واحده، وليبيا بلد واحده. حسب الوضع السياسي والوضع الواقعي والوضع الاتصالات وضع. فلما يبقى واحد في الشام ما كانش بيقدر يروح من الشام للمدينة الا في شهور على الدوام. لكن انت النهارده احنا كنا بنبقى ساعات كده يجي واحد يقول لاخواننا عليكم السلام احنا بنكلمكم من قطر او بنكلمكم من السعودية ايه اللي حصل؟ ازاو عندنا رؤية دلوقتي. يبقى اذا انت ايه؟ بتعلم في نفس الدقيقة. مفهوم؟ هو بقى لو كان ايام الخيل وايام الدواب كان عبال ما يبلغك يكون 3 رمضان او 4 رمضان. صح؟ ويقول لك حديث قريب كل قدس. هذا واضح. والمسألة مش مسألة تفصيل في المذهب الفقهي بس إشارة سريعة لما ينبغي أن تلتزم به. فالصيام على هلال والإفطار على هلال. واضح؟ وإن افترع الأمر أن تصوم منفرد لأن كل من تيقن من رؤية الهلال لزمه الصيام ولو كان منفردا. واضح يا إخوان؟ ده بالنسبة لمسألة الإيه؟ مسألة الصيام من ناحية الشرعية من الجانب الإيه؟ الشرعي. واضح كده؟ ده جملة المسائل التي بيقول لك ساق ابن حزم على بعض الألفاظ الحديث جمع طعام وشراب والجماع لأجل كلام ابن حزم في هذه المسألة وقال بخصوص اللفظة فدل على من إذا باع أو قبل امرأة في أن عليه القضاء لأنه لا دليل على ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وباق وهو صائم هذه من الشهوة. نعم لا الشهوة تدفق المني. الشهوة تدفق المني لتعرفهم مفهوم؟ مش القبلة شهوة. القبلة اسمها مقدمات الشهوة او مستدعيات الشهوة. انت بتقبل امرأتك او تضم امرأتك عشان ايه؟ تستدعي شهوتك. لكن مش مجرد القبلة شهوة لا. القبلة هي نزول الايه؟ تدفق المني. فين الشهوة؟ واضح وراجع الحديث راجع الفاظ الحديث. واضح وراجع كلام الشوكاني عليه. ولذلك كلامهم في من مس امرأته وأمزح من مس امرأته أو قبلها هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ طبعا عند الشافعية عند أبي حنيفة وأحد قولي مالك أنه ينقض الوضوء. لكن الصحيح أنه لا ينقض ماذا لم يمزي. لو واحد متوضئ وقبل امرأته أو ضمها او وضع يده على جسده دون ان يمزي فلا شيء على وضوءه. لكن على الكلام ده هو يبقى ايه؟ لو كان الشهوة هي التقبيل يبقى افسد عليه لان الشهوة تنقض الوضوء. الشهوة تنقض الوضوء. مفهوم؟ طبعا الشهوة اللي هي تدفق المن بتوجب الغسل. بتوجب الغسل. واضح؟ فالشهوة يكون ان بعض اللي هو الجماع لاجلي نعم. فده اسم البعض اللي هو صورة اللفظ لان الجماع هو اتم الشهوة. الجماع هو ايه؟ اتم الشهوة. مفهوم؟ وخد بالك الجماع سواء في انزال او غير انزال لانه بالنص نحن عندنا ان الإيلاد ده بينقض. واضح؟ وعموم لفظ الجماع بالنص حتى وان لم ينزل. طب ان ما جمعش وانزل يبقى ده اسمه ايه؟ مقتضى الجماع. اسمه مقتضى الجماع لان الرجل اللي بيجامع مقتضى ايه؟ ايه غرضه من الجماع؟ ايه غرض الرجل من امرأته في الجماع؟ الانزال بدليل اذا معنى الوتر معنى قضاء الشهوة انه انزل. فاذا انزل صار لا حاجة له فيها حتى ينتشل. مش كده؟ لا حاجة له ايه؟ فيها. الصورة في اللي قبل فانزل لا ما مش جماع لكن اسمها شهوة. انا ما اقصدش ان جماع انا اقول شهوة. واقول ان الجماع تمام الشهوة. انا بقولش ان الانزال شيء جماع. قلت انزال جماع. انا بقول ان الانزال هو مقتضى الجماع. واضح؟ فالجماع بالنص والشهوة بالنص. لان الشهوة تدفق المني. معنى الشهوة تدفق المني. فقلنا ان احد الفاظ الحديث الجماع اسمه احد اسمه بعض افراد المعنى. لان لفظ شهوة اعم من لفظ جماع ولا لا؟ ها؟ زي اخريك بس معايا. اتأتون الرجالة شهوة دون النساء. يبقى لو كان الشهوة هي الجماع بس يبقى الايه؟ يبقى ده ما ينفعش ده. بس لفظ ده ما ينفعش. تمام؟ طيب. طب اقول قولي هذا اكتفي بهذا القدر ونلتقي على خير نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم توبة مقبولة في هذا الشهر واجعلنا واياكم من المقبولين. والثلاثاء القادم ان كان اخر يوم من شعبان هيكون في لقاء. إن كان أول يوم من رمضان يبقى نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في القيام على خير وأن يجعلنا وإياكم المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.